على أنها تدل على كفر تارك الصلاة. فلذلك حصل الاختلاف، ولكن الجمهور جمهور العلماء مجمعون على أن تارك الصلاة كافر، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما فعلوا ذلك فليسوا إخوانا، والحديث: من ترك الصلاة فقد كفر. لكن النصوص الأخرى التي يستدل بها الآخرون قد يكون على حسب فهمهم، والعلم عند الله. على كل حال، أن الراجح والذي ندين الله به أن تارك الصلاة عمدا عارما متعمد فإنه كافر ولا شك. نعم. قال السائل: من خرج من المسجد لكي يتوضأ ثم رجع، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنه يصدق عليه دخل المسجد، فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: يطلب منكم الدعاء له بأن يشرح الله له صدره لكي يحفظ القرآن. آمين، اللهم اشرح صدره وحفظه القرآن. إذا صلحت نيته وعزم وصدق مع الله وعلم الله الصدق من ذلك وصبر واحتسب واستعان بالله، فإن شاء الله إن الله سيمكنه من ذلك. لكن لا بد أن يصبر ويتحمل ويبذل جهد حتى إن شاء الله يحصل على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.